بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله القائل صلوات ربي وسلامه عليه: إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف فاقرأوا ما تيسر منه، والقائل: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. فنسأله سبحانه وتعالى يجعلنا جميعا ممن يسلكون طرق العلم ليسهل الله لهم طريق الجنة، إنه على ذلك قدير بالإجابة جدير. أما بعد، توقفنا في الحصة الماضية في باب الفتح والإمالة وبين اللفظين، وقد ذكرنا أن في هذا الباب قواعد، وقلنا أن هذه القواعد التي معنا هي 8 قواعد. تكلمنا عن كم قاعدة إلى الآن؟ على 3 قواعد. نعم، القاعدة الأولى كانت ذوات الياء، أي التي أصل ألفها ياء، يعني هي تلفظ بالألف ولكن أصل هذه الألف ياء. والأمر الثاني أن هذه الألف وعليه السلام ورحمة الله، وأن هذه الياء هي ياء متطرفة، أي بمعنى هي لام الكلمة، وتأتي في الأسماء والأفعال، وتعرف هذه الياء بإيش؟ إن كانت في الأسماء بالتثنية، وإن كانت في الأفعال أيوة ترجع الفعل إلى نفسك فتكشف هذه الألف. مثلا قلنا مثلا رمى، لو رجعت هذه إلى نفسي إيش؟ رميت، فبشوف أن الألف هذه انقلبت إلى ياء. ثم ذكرنا قراء هذه القاعدة منهم حمزة الكسائي، نعم حمزة الكسائي إمالة كبرى، ثم ورش بين له خلاف بين الفتح والتقليل فقط، هذه القاعدة الأولى. هناك بعض الأمور تدخل في هذه القاعدة الأولى، ولكن نحن سوف نقعد لها قاعدة خاصة باسمها، لذلك احنا فقط الآن نريد هذه القاعدة. ثم ذكرنا القاعدة الثانية وكانت لألفات التأنيث. ألفات التأنيث هذه، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ألفات التأنيث هي أصلها أسماء، الألف فيها هي رابعة، يعني ليست من الأحرف الثلاثة الأصلية من الكلمة، سوف تراها أنها هي رابعة، يعني زائدة عن بنية الكلمة بخلاف القاعدة الأولى. و ذكرنا أن هذه الأسماء التي تتصف بالتأنيث إما أن تتصف بتاء التأنيث، وإما أن تتصف بألف التأنيث، صح؟ ذكرنا أن تاء التأنيث لا علاقة لنا بها، الآن سوف نأخذها في باب الكساء إن شاء الله، وقف حمزة وقف الكساء على هاء التأنيث. لكن الحين العمل عندنا على إيش؟ على الألف، هذه الألف، الألف عندنا ألف التأنيث إما أن تكون ممدودة وإما أن تكون مقصورة، صح؟ وذكرنا أيضا أن مراد الناظم رحمه الله المقصورة وليست الممدودة، يعني ألف التأنيث صحراء أو البراء صحراء، هذه إيش؟ هذه ألف أيضا تأنيث، صفراء ألف تأنيث، حمراء ألف تأنيث، ولكن هل المراد هذه؟ لا، لأن الناظم رحمه الله عندما قال وفي ألفات التأنيث في الكل ميلا، هذه ألف تأنيث أيضا، ولكن كيف علمنا أن المقصود بألفات التأنيث هي الألفات المقصورة؟ من يذكر كيف عرفنا أن الناظم رحمه الله قصد بالألفات التأنيث أن هي الألفات المقصورة لا الممدودة؟ البيت الذي أيوة، لأن البيت الذي يليه بين لنا مواضع هذه الألفات، وذكر لنا أن هذه الألفات هي على الأوزان التالية، فمن ذلك علمنا أن هذه الأسماء المقصورة إذن ألفاتها ألفات مقصورة لا الممدودة. تنهي الأوزان قال لنا وذكرها الناظم رحمه الله بأمر بسيط جدا، وكيف جرت فعلا، وكيف جرت فعلا ففيها وجودها، جرت فعلا يعني فعلا على وزن فعلا وفعلا وفعلا. ثم قال وإن ضم أو يفتح فعالا فحصلا. الحين هنا في البداية ثلاثة أوزان فعلا وفعلا وفعلا. الثاني أيوة إما فتح وإما ضم على وزن فعالا وفعالا. وبينا هذه الكلمات كلها التي وردت في القرآن الكريم من غير ذوات الراء صح، وذكرنا على سبيل المثال قلنا لو أتتنا مثلا مثل من الأسماء مثلا كلمة أنثى، هذه هل هي داخلة في هذه الأوزان الخمسة أم لا؟ داخلة فعلة. لا نعلى زن فعلة صح. لو ذكرنا مثلا كلمة مثلا إحدى، هل داخلة على هذه الأوزان أم لا؟ داخلة على وزن فعلة. لو ذكرنا على سبيل المثال كلمة سلوى، داخلة في هذه الأوزان أم لا؟ داخلة أيوة. لو أتينا مثلا على سبيل المثال على نعم كسالى، داخلة ولا لا؟ كسالى على وزن فعالة، فهي داخلة من خمسة الأوزان اللي معانا نحن ذكرها. أيضا من الأمثلة اللي معانا مثلا على سبيل المثال أيضا اليتامى، تدخل معانا ولا لا؟ تدخل، لأن يتامى على وزن فعالة بفتح الفاء فعالة. زين لو ينا قلنا مثلا كلمة مثوى، تدخل معانا ولا لا؟ ها ما تدخل، ليش؟ أيوة لأن مثنى أو مثوى على وزن مفعل من ثوى، والميم هذه ميم زائدة، وإحنا لابد أن تكون الألف هي الزائدة، ألفات التأنيث تكون هي الألف الرابعة الزائدة، يعني ما تكون من أصل الكلمة أبدا. لو قلت أنت على وزن مثوى على وزن مفعل، شفنا أن الألف إيش؟ أيوة مقابلة للياء صح. ومثوى هذه لو أردنا أن نكشف ألفها نكشفها بماذا؟ بالتثنية مثويان، ها فصارت ألفها ياء صحيح، ولكن ليست في داخلة في هذه القاعدة، بل هي داخلة في القاعدة الأولى من ذوات الياء. هل هناك فرق؟ هل هناك أمر؟ هذه وذيك يعني أمور واحدة، لماذا نريد التفرقة بين هذه القواعد؟ نقول لا، نريد هذه التفرقة لأن هناك بعض القراء يدخلون في قاعدة ولا يدخلون في القاعدة الأخرى، كما هي في قاعدة ألفات التأنيث. من يقول لنا الآن من هم قراء الإمالة أو التقليل في ألفات التأنيث؟ تفضل شيخ حسان. شيخ أبو الكساء أيوة حمز والكسائي، نعم شيخ، لهما إيش؟ لهما الإمال الكبرى. الإمال الكبرى ممتاز، تدخل معهم ورشة في التقليل. نعم في الـ في الـ في إيش الأوزان؟ الأوزان في الأوزان الخمسة. أبو عمرو البصري يدخل معهم في الثلاث أفعال الأولى اللي هي فعلة وفعلة وفعلة. أحسنت. نعم نعم والباقون بالفتح. ولكن إحنا لما أتينا في القاعدة الأولى ذوات الياء، هل ذكرنا لأبي عمرو البصري أنه يميل أو يقلل؟ لا لم نذكر. ذكرنا الإمام لحمز الكساء والخلف لورش، يعني لو تينا كلمة مثل مثوى وهي داخلة في القاعدة الأولى ما يدخل فيها أبو عمرو البصري، لكن لو قلت أنها مثوى على وزن فعلة فكان من الأصل أن يدخل معهم أبو عمرو البصري في التقليل. لو جاءتنا حين كلمة على سبيل المثال كلمة إحدى، ها فمن من يميل ومن يقلل؟ ها محمد حمز الكسائي ماله كبرى ورش له الخل، ورش له الخل بين التقليل والفتح. أبو عمرو البصري التقليل قولا واحدا، التقليل أبي عمرو البصري قولا واحدا. شوفوا دخل معاهم من أبو عمرو البصري، لكن لو ينح كلمة مثوى أو مثنى، ها مثنى أيوة من ثانية سنة، ها يعني وزن مفعل، هل يدخل معه أبو عمرو البصري؟ لا ما يدخل. ها فلا بد من معرفة هذه الأمور. لو ينحى كلمة من كلمة الحوايا مثلا أو كلمة اليتامى، فمع كلمة اليتامى ها حسين على وزن فعالة، من يدخل في هذه الكلمة من حيث الإمالة والتقليل؟ حمز الكسائي الإمالة قولا واحدا، وأرش له الخل بين الفتح والتقليل، هل يا أبو عامر البصري شيء؟ ليس له شيء. فإذا أبو عامر البصري يدخل في هذه القاعدة ولكن على الأوزان الثلاثة من مثلثة الفاء في فعل وفعل وفعلة، ولا يدخل معهم في فعال وفعالة. وذكرنا احنا أيضا هذه كثيرة مراجعة، ذكرنا من أي الأبيات أخذنا هذه القراء، من أين أخذنا القراء لهذه القواعد. ذكرنا في قول الناظم رحمه الله عندما قال وكيف أتت فعلا، نعم وكيف أتت فعلا وآخر آي ما تقدم البصر سوى راه معتلا، أتت فعلا لم يدخل معهم فعالا وفعالا، فعلمنا أن إذن أبو عامر البصري لا يدخل في أوزان فعالة وفعالة، بل يدخل في ثلاثة أوزان فعلة وفعلة وفعلة. وإن كنت تذكرون أدخل أهل العلم مع هذه الأوزان الثلاثة ثلاث كلمات الأسماء، وهي يحيى وعيسى وموسى. هذه الكلمات الثلاث أدخلت بما أن هي في الحقيقة ليست أليفات التأنيث، ولكن يكون شبيهة بأليفات التأنيث يا شيخ علي ويانا إن شاء الله، هي شبيهة بألفات التأنيث، لأنه منهم من قال هذه أصلا يعني لا توزن لأنها أسماء عجمية، أسماء عجمية لا توزن، فكيف نحن نحطها على وزن فعلة؟ ولكن قال البعض لا هي شبيهة بها، فإذا تكون من ملحقات ألفات التأنيث وليست هي من ألفات التأنيث بحد عينها. فموسى وعيسى ويحيى، وذكر نحن شيء في كلمة يحيى تذكرون، نعم. قلنا إيش؟ أيوة قلنا يحيى تأتي لنا فعل وتأتي لنا اسم، يحيى من حي عن بينة، يحيى من حي عن بينة، صح؟ هل يحيى هذه داخلة في ألفات التأنيث ملحقاتها؟ لا. فإذا شوفوا لما نقول يحيى الفعل ويحيى الاسم، هل هناك فرق بينهما عند القراء في القراءة أم لا؟ في فرق، صح؟ يحيى الاسم يدخل أبو عمرو البصري، ويحيى الفعل ما يدخل معنا أبو عمرو البصري. إنزين تفضل شخصي. أيوة سميته يحيى ليحيى، أيوة سميته يحيى ليحيى، وهذه يعني فيه اللي يسمونه إيش؟ التجانس، ها؟ أيوة الجناس التام، الجناس التام. أحسن ناخذ كلمة واحدة يمكن ما تطرقنا لها، نعم وهي كلمة كلتا. عندك؟ في كلمة ثانية بس على أنا. إيه إن شاء الله خلنا نتكلم من هذه كلمة كلتا لتأتي لنا في سورة كلتا الجنتين. طبعاً إحنا لما نصل كلتا الجنتين ما عندنا مشكلة، لما نقف عليها كلتا هذه تدخل تحت قاعدة إيش؟ هل ألفها من ألفات التأنيث؟ هذه على وزن كلتا على وزن فعلة، أو كلتا هذه ألف التثنية؟ ألف التثنية، ألف التثنية يقول أبو البراء، ها ألف التأنيث يقول الشيخ علي. وهكذا كان أهل العلم اختلفوا على ألفها، فمنهم من قال أنها تدخل في ألفة التأنيث، ومنهم البعض قال لا هي ألف التثنية ما لنا علاقة فيها. الحين نقول لكم إيش قال أهل العلم فيها. الإمام الجزي رحمه الله نعم فصل في هذه المسألة فقال من أخذ بأنها ألف التثنية إذن فلا إمالة فيها لأحد، من ألفات التثنية وألفات العوض ها والألفات غير هذه المنقلبة عن ألف أو مرسومة بالياء أو هكذا ليس لها حق في الإمالة. فإذا إن كانت هي ألف التثنية يعني أخذنا على قول من قال بأنها ألف التثنية فلا إمالة فيها، ومن أخذ على أنها هي من ألفات التأنيث لا أجراها مجرى حكم ألفات التأنيث، كنت أخذته من يميل ومن يأتي بها. وقال إمام الجزي رحمه الله: والوجهان جيدان، قال كلا الوجهين جيدان، يعني يستطيع أن يأخذ بهما. نعم، يستطيع أن يأخذ القارئ بهذا على نيته الآن. نعم، حتى في اللغة، نعم حتى في اللغة، سبحان الله، كنت أسمع لشرح الأجر الرومية للشيخ ابن عثيمين رحمه الله إلى أشرطة، تكلم عن هذه وتكلم عن أقوال أهل العلم فيها، هل هي ألف التثنية أو ليست بألف التثنية، أي هي من ألفات التأنيث. فهذا موجود عند أهل العلم، حتى من أهل اللغة هذا الخلاف موجود عندهم، هل هي ألف التثنية أو لا. فالآن على نية القارئ، إن وقف فكان مذهبه وأخذ بأنها ألف التثنية فوقف على ما يقف على كل ألف غير الألف، يعني كل ألف تثنية فلا إمالة فيها، وإن أخذها كهي من ألفات التأنيث وكان وجهه ومذهبه هذا المذهب ونيته أنه يقرأ بأن هذه ألف تأنيث فيقف عليها بما يوافق مذاهب القراء في ألفات التأنيث. واضح؟ وهذا موجود في كتاب النشر في المجلد الثاني. شيخ علي ممكن تعطيني كتاب النشر هنا موجود عندنا؟ شوف لي، شوفنا في المجلد الثاني موجود في باب الإمالة فوق فوق هناك شيخ علي. ايوه، رابع كتاب. ايوه هذه ايش مكتوب؟ ايوه هذا هو ايتي بها. نعم، قال الوجهان جيدان، بس شوف التكملة في تكملة. نعم، الوجهان جيدان ابن الجزري. تدخل في قاعدة ألفات الثانية على وزن، أيوة كلتا على وزن فعلة. نعم، وإذا أخذناها أن هي ألف تثنية، نعم، ولكن فقط أردت أن أبين لكم الترجيح، ترجيح الإمام ابن الجزي رحمه الله. نعم، حصلت محمد؟ سأل أقرأ فيها لكن لا، وذكرها في ألفات التأنيث. نعم، ما يذكر في أبواب، لكن إن شاء الله إحنا التهنيب نصل لها بإذنه تعالى. على العموم هاي الكلام اللي أنا نقلت لكم، يعني إحنا ما تذكر رقم الصفحة، ولكن هذا ما قاله الإمام ابن الجزري رحمه الله، قال والوجهان جيدان. على أن أكتب رقم الصفحة، ولكن سبحان الله هذه المرة ما كتبت رقم الصفحة علشان ترجعون له، ترجعون للكتاب يكون عندكم دليل على هذا القول. نعم، خير إن شاء الله نواصل، وهذا بسيط إن شاء الله نأتي لكم به بإذنه تعالى رقم الصفحة. نواصل إن شاء الله. هذه كانت في القاعدة الثانية وهي ألفات التأنيث، ألفات التأنيث. حسنا، كان لك سؤال، تفضل. كلمة تعالى أيوة. تعالى. أي هل هي على وزن فعالة؟ أنا أسألكم الحين. فعالة. أي. فعالة. هي من ناحية أيوة. فعالة. لا ما يصير. هل هي التاء من بنية الكلمة؟ هي من تعالى تقصد تعالى من اللغات العامية تعال؟ لا تعالى من العلو تعالى الله عما يصفون ها؟ نعم هي ليست من ايش؟ ايوه من بنية الكلمة هذه فهي ليست على وزن فعالى ايوه من على العين واللام عندنا وبعدها الالف من على يعلو من العلو هذا هو الفاء العين واللام العين الفاء الفاء وهي العين في على واللام هي العين واللام من فعل بتكون ايه بتكون الحرف المتصرف وهي الالف الالف ها بتكون من الالف لكن لما زيدت هذه اصبحت من باب الزيادة فصار ثلاثي مزيد وبناخذ إن شاء الله هذه في القاعدة اللي بتأتينا بإذنه تعالى بتدخل في قاعدة أخرى بتدخل في قاعدة أخرى يعني ليست هي من القواعد اللي مرت معنا إلى الآن واضح؟ تأتينا ولها أحكام الخاصة ثم تطرقنا إلى القاعدة الثالثة يا أخوان وهي قاعدة ما رسم بالياء قال نظم رحمه الله وما رسموا بالياء غير لدى وما زكى وإلى من بعد حتى وقل عنا وقفنا احنا إلى هذه القاعدة تذكر صح نعم نعم وفي اسم في الاستفهام أن وفي متى معا وعسى أيضا أمالا وقل بلا هذه الكلمات أن ومتى وعسى وبلا هذه الأربع كلمات ذكرناهم أيضا في الحصة الماضية وذكرنا أن الناظم رحمه الله لما أفردهم أولا لما أفردهم الإمام الداني رحمه الله في كتابه التيسير لأن الإمام الشاطبي رحمه الله ناقلا لكتاب التيسير ثم لماذا الإمام الداني رحمه الله وبقية أهل الأداء وأهل العلم أفردوا هذه الكلمات ذكرنا أن هذه الكلمات قد اختلف أهل العلم في ألفها على أقوال وذكرنا هذه الأقوال في الحصة الماضية منهم من تصل إلى أربعة أقوال منهم إلى قولين وهكذا فلهذا الاختلاف الناظم رحمه الله كغيره من أهل العلم أفردوا لهذه الكلمات لكي لا يلتبس على الطالب أو على القارئ أنها لم تدخل في ما سبق من أحكام أو من قواعد فهي داخلة معنا في القواعد على حسب ما ذكرنا من علل ومن توجيه لهذه الألفات في الحصة الماضية ثم انتقلنا إلى القاعدة الثالثة وهي وما رسموا بالياء كل ما رسم بالياء فيدخل فيه أو تدخل في هذه القاعدة ولكن في حقيقة الأمر عندما نظرنا إلى ما رسم بالياء نجد أن كل ما رسم بالياء نجدها في أحد القواعد الموجودة الثمان واحدة من القواعد اللي بناخذها يعني إما بتكون من القاعدة الأولى ذوات الياء إما بتكون من قواعد من قاعدة ألفات التأنيث إما ستكون في قاعدة لا إما أن ستكون في قاعدة الثلاثي المزيد اللي بيأتينا إن شاء الله القاعدة الرابعة إما بتأتينا في قواعد ذوات الراء إما سوف تأتينا في قاعدة رؤوس الآي سوف تأتينا في أحد هذه القواعد إذن لماذا ذكر الناظم رحمه الله هذه القاعدة يعني هل هناك قصد له قصد الناظم رحمه الله فيه قصد أولا قال بعض أهل العلم أن قصد الناظم رحمه الله أن يجمع كل ما رسم بالياء كل ما رسم بالياء سواء كان يائيا أو واويا لأن الناظم رحمه الله كان يتكلم في البداية عن الياء ذوات الياء صح في القاعدة الأولى ألفات التأنيث قلنا لو ثنيت الأسماء في ألفات التأنيث سوف تجد هذه الألف سوف تجد هذه الألف منقلبة عن ياء كنا لو قلنا مثلا لو ذكرنا سلوى أو أنثى إيش بتقول أنثوان أو أنثيان أنثيان، ترجع الألف إلى الياء أيضا. ففي هذه القاعدة جمع كل ألف هذه الألف المرسومة بالياء سواء كانت منقلبة عن ياء أو منقلبة عن واو، ولكن أيضا لهذه يعني لهذه الحجة أو لهذه العلة كذلك إحنا نستطيع أن يعني نردها ونقول أن كل ما رسم بالياء سواء من واو أو ياء فسوف تجدها في أحد القواعد التي سوف تذكر أو ذكرت. إذن لابد هناك فائدة أخرى، نقول نعم وردت الفائدة سبحان الله لأربع كلمات وأخرجت خمس كلمات، فائدة لأربع كلمات وأخرجت خمس كلمات، لأن استثناها الناظم رحمه الله. الفائدة للكلمات هذه عندنا كلمة ضحى، وهذه الكلمة وردت في سورة الأعراف وردت في سورة طه. إحنا ذاك الدرس أو الدرس الماضي ذكرنا هذه المسألة صح، وذكرنا أن في كلمة في سورة طه تدخل معها، لا وهذه لا تدخل معها، هذه سوف تدخل في لا سوف تدخل في رؤوس الآية. فإذا هذه كذلك يعني سوف نضعها في قاعدتها إن شاء الله. فإذا سوف تبقى معنا ضحى التي في سورة الأعراف فقط، الآية كم؟ الآية 98. ها أبو البراء لو ينحك كلمة ضحى الحين، ضحى اسم صح، كيف نكشف الألف مالته؟ كيف نكشف هذه الألف؟ بالتثنية صح؟ إيش سنقول في التثنية؟ ضحوان، ضحى ضحوان. ألفها أصبحت واوية، والحقيقة أن الواوية ليس لها يعني حق في الإمالة، ما لها حق في الإمالة الواوية في الأصل، لأن الإمالة لها سببان رئيسان وهما الكسر والياء. أنت ليش تميل الألف؟ الألف تميلها إلى إيش؟ إلى ياء، ما تميلها إلى واو صح؟ فتريد أن تثبت شيء في الأصل موجود، فإن كان الأصل واوا فمن المفترض أنك لا تميل، ولكن هذه لما رسمت بالياء أصبح لها حق فيها. وقد شابهت بعض الكلمات التي وردت وفيها الإمالة كضحى التي في سورة طه، وككلمة الضحى التي في سورة الضحى. هي كلمة ضحى في سورة الأعراف لم تقع رأس آية، فإذا فلا تدخل معنا في قاعدة رؤوس الآية، ولم تقع من ذوات الياء فلم تقع في ذوات الياء، ولم هي ألف تأنيث ولا هي من ذوات الراء، فما لها قاعدة، ليس لها قاعدة من القواعد الخاصة بالياء. فإذا ليس لها إذن مفر إلا ونحن نضعها في هذه القاعدة، وما رسموا بالياء. نحن قرأنا الحين سورة الأعراف وقلنا لك قف على هذه الكلمة، ووقفت، كيف ستقف؟ ستقف بالإيمان لحمزة والكسائي والخلف لورش صح؟ نقول لك من أي قاعدة أتيت بهذه لهذه الكلمة؟ أيوة تقول ما رسموا بالياء. إذا قلت ذوات الياء من قاعدة ذوات الياء لا نقبل لك هذا الأمر، لأنها ليست من ذوات الياء. لو قلت من ألفات التأنيث نقول لك خطأ. لو قلت هي من ذوات الراء مثل كلمة مثلا سوف تأتينا مثلا كلمة قرى وبشرى وغيرها فنقول خطأ، ما فيها راء. إذا قلت هي من رؤوس الآية نقول لك هي ليست من هذه، فإذا لا تدخل في أحد من هذه القواعد. فما هو العمل؟ العمل أن نضعها في هذه القاعدة، وما رسموا بالياء. كيف ترسم؟ ضحى بالياء اللي احنا نسميه الياء المقصورة هذه أو ألف المقصورة، ولكن هي ياء ترسم ياء، والكل شاهدها في المصحف صح؟ انزين. ثم لنا ثلاث كلمات أخر وهي أيوة ياءات الإضافة. ياءات الإضافة حددها الناظم رحمه الله في ويا ويلتا ويا حسرة ويا أسفا، هذه الكلمات الثلاث أيضا لو بحثنا في ياءاتها سوف نجد هذه الياءات أصلها ياء إضافة، يا أسفة أصلها يا أسفة يعني أيوة يا إضافة يا المتكلم صح، يا حسرة والكلمة الثالثة يا ويلتا، فإذن هي ليست من ذوات الياء وليست من ألفات التأنيث وليست من رؤوس الآي وليست وليست، إذن أين تدخل؟ تدخل ذوات الياء لأنها رسمت لا وما رسم لأنها رسمت بالياء الكلمات هذه الثلاث، وهذه الثلاث بالحقيقة أن الناظم رحمه الله ذكرها ولكن ذكرها أيوة وأخرها كانت للدوري، قال عنها ويا ويلة أنا ويا حسرة طووا وعن غيره قسها ويا أسف العلا، حتى هنا في إشارة عند الناظم رحمه الله لما قال وعن غيره أي عن غير الدوري من طووا، طووا هو الطدوري، وعن غيره قسها أي قسها قسها على القواعد السابقة الثالثة، ما هي القواعد السابقة لهذه الكلمة؟ أيوة لم تأتي إلا في وما رسموا بالياء، فإذا علمنا أن هذه القاعدة الرابعة أو الثالثة عفوا معنا وما رسم بالياء فعلا هي قاعدة عامة وجميلة تستطيع أن تستخرج منها كل الكلمات. سبب تأخير إيش؟ ليش ما ذكرها مثلا مباشرة بعد وما رسموا بالياء في ويا حسرة ويا أسفة؟ كان هو يستخرج بعض الكلمات التي يعني ليس أصل القراء فيها. أيوة لأن إحنا الأصل أصل إيمان قلنا حق مين؟ حمزة الكسائي. إلى الآن شوف إلى الآن لما ذكر الإمام حمزة الكسائي في البداية لم يرمز لأحد بعده، لم يأتي برمز ومواصل صح واصل. إحنا أخذنا حق لورش الخلف من أبيات سابق من أبيات لاحقة أتت صح، ولما قال وذوات الياء له الخلف جملة، وأخذنا حق الإمام أبو عمرو البصري عندما قال وكيف أتت فعلة وآخر آية ما تقدم للبصري في وراه معتلى، فكان الأصل يريد أن يبين الآن القواعد الأصلية وهي للإمام حمزة والكسائي، الإمام حمزة والكسائي نعم، وهما يقول أهل العلم وهما يعني من أصل الإمالة يعني أصل في قراءتهم في قراءتهما، وذكرنا أن قدم حمزة على الكسائي لأن حمزة هو أصل على الكسائي وهو شيخ الكسائي، كسائي قرأ على إمام حمزة. ثم استثنى الناظم رحمه الله من ذوات الياء مما رسم عفوا بصورة الياء، قال غير لدى واحد وما زكى اثنين وإلى ثلاثة من بعد حتى أربعة على خمسة، هذه الكلمات التي استثناها الناظم رحمه الله نعم أعيدها هي مكتوبة في البيت لدى وزكى وإلى وحتى وعلى نعم خمس كلمات، يعني لو احنا جمعناهم نشوف ان في اسم وفي فعل وفي ثلاثة احرف، اسم وفعل وثلاثة احرف، لدى هذا اسم وزكى هذا فعل وإلى وحتى وعلى يرحمكم الله وهذه حروف. نأتي أول إلى كلمة لدى، لدى طبعا أول الأمر الأول إن كلمة لدى هذه وردت في موضعين في القرآن الكريم، موضع في سورة يوسف عليه السلام وموضع في سورة غافر، لدى الباب في سورة يوسف ولدى الحناجر أظن ولدى الحناجر في غافر الآية 18 لدى الحناجر نعم، انظروا في المصاحف لهذين الموضعين، واحد يفتح المصحف واثنين يقولون كيف رسم أو ما هو طريقة رسمهما في المصاحف. هذه وين؟ هاي سورة هاي سورة يوسف. سورة يوسف رسمت بالألف ولم ترسم بالياء. إذا رسمت بالألف والناظم رحمه الله يستثنيها من ما رسم بالياء، فإذا التي في سورة يوسف نعم هي ليست من أصل من هذه القاعدة، لأن هذه القاعدة تقول ما رسم بالياء، فإن لم ترسم بالياء فإذا ليست هي المطلوبة. إذن خلينا نشوف الثانية بغافر. أحد فتح على غافر؟ نعم. الآية 18 صفحة 469. نعم. لدى مرسومة بالياء. مرسومة بالياء. أنا شوفوا لي أكثر المصحف. مصاحف مختلفة متنوعة شوية. كم رقم الآية؟ نعم 18. أيوة. هذا الشيخ بعد مصحف مختلف. لا هذه لأبي داود. نبي يشوف لنا أحد مصحف مثل الخراز، مصحف الداني، مصحف الباكستاني مثلا. مصحف موجودة لأن احنا قبل هذا الدرس كان عندنا درس الرسم. ها شيخ أكرم ها بالياء مرسومة. هذا الداني ما شيخ عمار. ايوه يس 18 موجود موجود هنا شيخ. نعم صراحة المؤمن 17 عندك آية 17 في المصحف لأن المصحف ورش مرسوم بالياء. مرسوم بالياء نعم. طبعا هذه الكلمة في حقيقتها عند أهل الرسم اختلاف، رسمت عند بعض أهل الرسم بالياء وبعضهم رسمت بالألف. لأن في اسم ثاني شيخ اسم المؤمن. المؤمن أيوة. قول لي المؤمن حصلت المؤمن فكرت المؤمنون. لا المؤمنون ينسوا بالجزء دي لا بد أن تعرف على أسماء السور. ها أحيانا أسماء السور لأن بعض المصاحف تكتب أسماء السورة بخلاف اسم السورة اللي عندك بالمصحف مرسوم بالياء ماشي. ولكن في كتب أهل الرسم سوف تجد أن عندهم خلاف في رسمها، ولكن الأشهر أنها رسمت بالياء. الآن نعم على الأشهر. أولا لماذا استثنيت هذه بما أنها يعني مرسومة بالياء صح؟ مرسومة بالياء. أولا لأن لها نظير رسم بالألف. نعم سبب أيوة سبب عدم الإمالة فيها بما أنها رسمت بالياء لما ورد لها نظير أنها رسم بالألف اتفاقا في سورة يوسف الآية 25 لدى الباب. نعم نعم أن لها نظير قد كتبت بالألف. أعيد من الأول. أي شنو من الأول؟ يعني من ذوات الياء من البيت الأول. نعم خير إن شاء الله. نقول بارك الله فيكم، لماذا استثنيت كلمة لدى التي في سورة غافر على أنها رسمت بالياء؟ قلنا السبب الأول أن لها نظير قد رسم بالألف وهو في سورة يوسف عليه السلام الآية 25. هذا سبب. فلما تفتح في سورة يوسف فأيضا فتحت في هذا الموضع في سورة يوسف، ما عندك مجال أنك إيش أنك تميل، ليست من ذوات الياء ولم ترسم بالياء. الأمر الثاني أن لدى التي في غافر فيها خلاف في رسمها، هناك خلاف في رسمها. أكثر المصاحف فعلا رسمت بالياء، ولكن في بعض المصاحف ترسم فيها بالألف، بمعنى أنك لو وجدت مصحفا رسمت هذه الكلمة في سورة غافر بالألف لا تستنكر هذا الرسم، لأن أهل العلم تكلم في أنها في هذه الكلمة أن فيها خلاف في رسمها بين الألف وبين الياء، فإذن هي ليست من ما رسم بالياء حقا أو إجماعا، فلذلك استثنية. هذه علة. طبعا الأمر الأول هو النقل والتواتر، صح؟ نعم، ولكن هذه علة تأتي بعدها. ثم معنا كلمة زكى. زكى هذه وردت في سورة النور، ما زكى منكم من أحد أبدا، سورة النور آية 21. أيضا منعت منها الإيمان وأنها رسمت بالياء، صح؟ الأصل في ذوات الياء، عفوا الأصل في ذوات الواو إذا رسمت ترسم بالألف، هذا الأصل، إن كانت ثلاثية فترسم بالألف، هذا الأصل في ذوات الواو. وإحنا خذنا أسماء وخذنا البيت، ها مثلا على، كيف ترسم على؟ مو الحرف على اللي من العلو، على في الأرض بالألف، صح؟ ليش على ترسم بالألف؟ نهوية من العلو. ها كذلك كلمة زكى فعل، صح؟ لو أردت أن تتعرف على هذه الألف، نعم، نحن معنا قاعدة زكوت، ها يزكو زكوت، نعم زكوات، إذا جمعت إذا كانت على الاسم، ها ولكن هنا فعل، شو تسوي فيه؟ ترجع نفسك تقول زكوت، فإذا هي واوية، إذا واوية لماذا رسمت بالياء؟ شفتوها في المصحف كيف مرسومة؟ الآية 21 سورة النور مرسومة بالياء. قال بعض أهل العلم أنها رسمت بالياء لتجاري ما بعدها من الكلمة المشابهة لها. سميها علة ولا توجيه يا شيخ؟ نعم صح، أنا سميها علة ولا علة توجيه؟ علة لماذا؟ هو العلة والتوجيه واحد، نفس الشيء أيوة. أنك توجه بتوجهها، بتوجهها بماذا؟ توجهها بالعلة، يعني توجه رسمها الآن بماذا؟ بالعلة. ما هي العلة؟ العلة أنها لما رسمت بهذه الواو لما أتى بعدها من كلمة من جنسها فرسمت ياء. فيه الكلمة يزكي، كلمة زكى ويزكي، يزكي هذا بعض أهل العلم قال بهذا الأمر، نعم، لكي تجاري ما بعدها من كلمة كانت من جنسها يزكي، ولكن هذه يزكي رسمت بالياء طبعا معروفة، يزكي هذه ياء ليست ب يعني بألف، ولكن هي واضحة، ولكن رسمها كيف ترسم؟ بالياء، فلذلك ما زكى رسمت بالياء، هذا ما قيل فيها، والله تعالى أعلى وأعلم. ولكن الأصل أنها إيش؟ الأصل أنها هي من ذوات الواو، ولكن رسمت بالياء لهذه العلة، فإذا منع منها الإيمان أنها من ذوات الواو، من ذوات الواو. ثم الحروف الثلاثة وهي إلى وحتى وعلى. طبعا هذه الحروف أصلا ليس لها يعني أصل في الإمالة، الإمالة تكون الأسماء والأفعال في الحقيقة، أما الحروف رسمت بهذه الطريقة وألفاتها مجهولة، يقولون عنها أهل العلم ألفاتها مجهولة ولكنها رسمت بهذه الطريقة. نعم، مثال إلى، مثلا إلى وعلى، لو أردنا أن يعني لماذا رسمت بهذه، طبعا احنا نقول أن أصلها يائية، لا، ولكن رسمت تقريبا للياء لكن ليس أصلها ياء، بمعنى أن إذا أضيفت أو أضيف إليها ضمير كيف ستتحول هذه الألف إلى ياء؟ إليكم، إليه، عليه، عليكم. ولكن هذه طبعا ليس بدليل أنها أصلها ياء، لا، هذه تصريف من تصاريف، مثل ما أخذنا في قراءة الإمام حمزة عليهم إليهم لديهم، صح؟ قلنا لأن هذه ليس أصلها ألفات في الحقيقة، أصلها على وليست علي، في الأصل هي ألفات، ولكن رسمت بهذه الطريقة. منهم من يقول لكثرة وجودها وأنها حروف خفيفة وكذا، فإذا لا إمالة فيها. إذا نقول والحروف لا حظ لها في الإمالة لجمودها، ولكن رسمها لم يؤثر، لأن لفظها بياء ساكنة في إليك وعليك، والأصل في الإمالة في الأسماء والأفعال. نعم، والحروف لا حظ لها في الإمالة، بل الإمالة كما ذكرنا أنها للأسماء والأفعال. يعني ما تأتيك كلمة إلى وتفكر تقول لمن الإمالة الآن، خلاص حرف، ورسمها لا يؤثر. نعم، ورسمها نعم لم يؤثر، ولكن رسمها لم يؤثر، لأن لفظها بياء ساكنة في إليك وعليك، ولكن رسمها لم يؤثر لأن لفظها بياء ساكنة في إليك وعليك. يعني لما احنا قبل قليل ذكرنا ان هي، منهم من قال ممكن تكون هي اصلها ياء، لان اذا اضفنا اليها ضمير فسوف تتحول الى ياء، فقلنا ان هذه الياء تتحول، ولكن ليس بمعنى ان اصلها ياء، هذا تصريف لها، لان ما يصير اليك وعلاك، ما تصير فاليك وعليك وهكذا. هذه بالنسبة، بارك الله فيكم، لما رسم بالياء. هنا مسألة لابد أن تعرف، وقد ذكرناها في أول درس تقريبا أو ثاني درس، يعني هل معنى أن إذا لم ترسم بالياء الكلمة لا تمال؟ أيوة، لأن هناك ما رسم بالألف وهي من ذوات الياء وأميلت، وبينا احنا في الكلمات في الدرس الاول بعض الكلمات، قلنا مثل كلمة سيماهم، ايوه، دنيا سيماهم التي في سورة الفتح، ها، سيماهم في وجوههم من اثر السجود، سوف تجدها رسمت بالالف، ولكن لو اردنا ان نبين هذه الالف واقعة في اي قاعدة من القواعد، سيماهم، سيما وهم ضمير على وزن فعلا، سيما على وزن فعلا، ايوه، عندنا مثلا كلمه الدنيا رسمت بالالف، صح، وزن فعلا. بعض الكلمات قد وجهت ووضع لها علل لماذا رسمت بهذه الطريقه، كالدنيا لو رسمت بتصير فيها ايش، ياءين، ياء من اصل موجوده وتسوي فيها ياء فبتصير فيها ياءين. العليا كذلك على وزن عليا، على وزن فعلا، ولكن رسمت بالألف. ليس معنى هذا إذن إذا رسمت بالألف لا تمال، لا، إذا عليك أنت من القواعد الموجودة تضع هذه الكلمات تحت هذه القواعد. ودائما وذكرنا فيما سبق أن هذا الباب يتعلق بإمالة الألف، ليس بإمالة التاء المربوطة أو التاح على الوقف، وليست بإمالة الراء، أي ترقيق الراء الآن، ليس علاقتنا بلا بترقيق الراء ولا بالهاء الموقوف عليها، بل علاقتنا بالألف. لذلك نشوف الألفات الموجودة، الألفات الموجودة. نعم، وقلنا شوية نكمل بس هذه البيت عشان الدرس الجاي نبدأ من ما خرج أو الاستثناءات أو الاستدراكات، هذا بسيط إن شاء الله. القاعدة الرابعة اليوم، القاعدة الرابعة، ما هي القاعدة الرابعة؟ قال الناظم رحمه الله: وكل ثلاثي يزيد فإنه ممال كزكاها وأنجى مع ابتلى. هذه هي القاعدة الثالثة. القاعدة الثالثة بارك الله فيكم، الرابعة عفوا، نسمي الثلاثي المزيد. الثلاثي المزيد، ما معنى الثلاثي المزيد؟ الثلاثي الحمد لله، الثلاثي المزيد بمعنى ما كان أصل ألفه في حال وهو ثلاثي واو، مثل دنا أصل نعم الثلاثي المزيد، أي أصل ألف الثلاثي من غير زيادة يكون واوا، أي هذه الألف إيش لما تكون ثلاثي بتكون إيش واوية، أيوة في الثلاثي بتكون هي واو، لكن إذا زيدت هذه الكلمة لا بتنتقل من واو إلى ياء. خلنا نضرب مثال عشان يبين، عندنا كلمة دنا، دنا فعل صح، أريد أن أكشف هذه الألف إيش بقول، دنوت أصبحت واوية، خلنا نزيد هذا الفعل، لا خلنا نزيده كما ورد في القرآن مثلا أدنى من كل شيء، أدنى ها أدنى الأرض، أدنى الحين أريد أن أبين كلمة أدنى هذه الألف فيها إيش، واوية أم يائية؟ أدنى فعل والله اسم فعل صح، أدنى فعل نعم، الآن نريد أن نثن إيش نعم أدنى أدنى عندنا اسم وفي فعل نعم أدنى الأدنى هذا اسم نعم الأدنى أدنى الأرض مثلا من نعم نعم نعم نعم عفوا نعم أدنى، الآن نريد أن نثبت ألف ألفه أدنيان أيوة، فأصبحت ألفه ماذا ياء، وحتى لو قلت أدنى من أدنيت ها من أدنيت لأصبحت إيش لأصبحت يائيا نعم أدنى أحين دنا ودنوت أدنى مو من أدنى الأرض أي مو من الموقع ها، أدنى إيش الرجل أدنى من الرجل الآخر أقرب يعني أقرب الفعل الفعل الفعل الفعل الآن ماشي الفعل إيش كيف أنت عمل معه أيوة إيش بيصير أدنيت ما صار دنوت لازم تجيب الفعل كامل يعني ما نجرد من الزوائد لا ما نجرد من الزوائد أحنا هذا المزيد نأخذ مثال آخر يعني مقصود هي الأفعال فقط أيوة الثلاثي المزيد في الأفعال الثلاثي المزيد في الأفعال ما قيس عليه لا لا لا لا لا لا لا لا نعم على ها على إيش على إيش فعل ولا اسم على إلى وعلى وحتى لازم تحدد خلصنا منهم الحين على عندنا من العلو أيوة من العلو إذا أصبح على من العلو فألفه ماذا علوت ومن العلو واوي إذا زيد هذا ها الفعل وقلنا استعلى زيد رباعي خماسي سداسي أيوة إيش يصير عندنا يتحول من الواوي إلى يا استعليت أيوة فكل ثلاثي كان أصله واو فزيد هذا الثلاثي أصبح من واو إلى ياء هذه الألف أصبحت من واو إلى ياء أمثلة أخرى ناخذ مثال كلمة نجا ها نجا هذا كم الحين ثلاثي إذا أردنا أن نتوصل إلى ألف هذه الكلمة نجا نجوت نجوت لو ياتنا حين بالمزيد نجا نجا حين صارت ايش ثلاثي ام رباعي رباعي صح نعم الجيم مشدد ايش تصير نجا نجيت فكل ثلاثي مزيد كان اصله واو يصبح ايش يا فهذه فيها أيضا الإيمان لحمزة والكسائي والخلف لورش. الزيادة بارك الله فيكم، الزيادة تكون على أنواع في هذه الأفعال. وهذه في الحقيقة سواء كان كان على الاسم أو على الفعل، كان على الفعل أو على الاسم، إذا زيد كان اسما ثلاثيا وكان واويا فزيد فأصبح يائيا، إن كان فعلا ثلاثيا واويا فزيد فأصبح يائيا، وهكذا. الأسماء الأفعال داخل في الاثنين. خلينا نشوف الحين بعض الكلمات. قال بالتضعيف لعين الفعل، كيف الزيادة تصير؟ واحد بالتضعيف بعين الفعل. تضعيف؟ نعم عين الفعل، مثل زكا تصير زكاها، ها؟ فإذا أردنا أن نرجع هذا الفعل لأنفسنا زكيت، نجا مثل نجانا الله منها مثلا نجيت، إذن هذا أصبح بتضعيف عين الفعل الزيادة. الزيادة الثانية تكون بحرف المضارعة، المضارعة مثل تلا، ها؟ تلوت، إذا زلنا مثلا تتلى، تتلى زيادة أيوة، إذا قلنا تلا أيوة وصارت إيش؟ وصارت تتلى أيوة، صارت عندنا إيش؟ صارت يائية الحين. تليت لا، هي تلوت، تلوت أيوة، تتلى عليكم أيوة. إذا عندنا نعم تتلى الآن، تتلى عليكم، عليكم سلام الله، تتلى عليكم، تتلى إيش الحين؟ تتلى أتوقع فعل مضارع، ها؟ فعل مضارع، لا فعل مضارع أيوة أتلي. نعم ترى فعل ماضي أتلي نعم بالياء، يعني احنا قلنا بعض الكلمات بارك الله فيكم أحيانا لا توزن، صح؟ أحيانا توزن بمثلا الرجوع إلى أنفسنا، إيش نسوي؟ ممكن أن احنا نشوفها في أمر آخر في المضارع مثلا أيوة تتلى، إذا ترد مثلا لشخص معين تتلي نعم كأمر. لذلك احنا إيش قلنا؟ قلنا ممكن أن تأتي به في الفعل المضارع، أو تأتي به مثلا في المصدر، أو تأتي فيه في المثنى حتى وإن كان فعلا، ها؟ تتليان وتتلوان، تتليان قلنا في أكثر من طريقة، أكثر من طريقة ممكن إحنا نكشف هذه الأفعال. مثلا كلمة مثلا يرضى، رضى رضوت، ها؟ يرضى يرضيان مثلا، ممكن أيضا في التثنية تأتي، تأتي يرضي، تأتي في المضارع كذلك. مثال كلمة دعيت مثلا تدعى دعيت، أو يدعيان ممكن تأتي بهذه الطريقة أيضا في التثنية. عندنا إذن هذه بالتاء. عندنا الثالث همزة التعدية، تزاد أو نزيد الثلاثي مثل كلمة نجا أنجا، فبصير أنجيت، فأنجاه مثلا همزة التعدية، يعني ترسل عليها همزة في البداية. الرابع من الإضافات التي تأتي عليها، تأتي بهمزة الوصل مع التاء، نعم مثل استغنى، استعليت، استغنيت، هذه نعم بهمزة الوصل مع التاء، نعم ابتليت، نعم. الخامس تأتي بهمزة الوصل مع إيش؟ مع التاء والسين، مثل استعلى، استعليت، هذه أيضا من الإضافات، استغنى استغنيت. وفي الأسماء تأتي بارك الله فيكم الزيادة على وزن أفعل، أدنى وأزكى وأعلى، لأن لفظ الماضي من ذلك كله يظهر فيه الياء إذا ردت أو إذا رددت الفعل إلى نفسك، أدنيت أربيت أزكيت. قبل قليلا ما قلنا من أدنى الأرض، ها؟ فإذا شفت الماضي له إيش؟ شفت أنك ترده إلى نفسك، فسوف ترجع هذه الألف إلى ياء. وقلنا أن هذه بارك الله فيكم، نعم، في الأسماء تكون على وزن أفعل. والشرط الأخير الذي نريده في هذه القاعدة بارك الله فيكم أن هذه الألف تكون متطرفة، لا تكون متوسطة، تكون متطرفة ولا تكون متوسطة. وشرطه أن تكون الألف طرفا أي لام الكلمة، مثال ما كان معنا قبل قليل، أو إذا لم يكن معنا مثلا متطرف مثل كلمة أثابهم، فأثابهم، صح، ممكن هذه الألف تنقلب عن ياء، والله لا، في أثيبة، صح، أثيبة تنقلب عن ياء، ولكن ليست هي المقصودة الآن، المقصودة هي الألف المتطرفة، الألف المتطرفة. أما أثابة فهي تكون من عين الكلمة وليس هو المقصود بها. هذه بارك الله فيكم القاعدة الرابعة، والتي كان الإمالة فيها للإمام حمزة والكسائي والخلف لورش، والخلف لورش بين الفتح والتقليل. حمزة الوصل مع التاء، مثال مثلا كلمة نعم استعلى، لا استعلى مع السين، مثلا اعتدى زيادة فيه الهمزة وفيه التاء بعد ايش؟ بعد العين. ابتلى من البلاء، صح، الزيادة فيه الهمزة والتاء، يعني اذا بتردها بتصير ايش؟ ابتعل، شوف الهمزة والتاء هي زائدتين. بارك الله فيكم. فإذا بارك الله فيكم هذه القاعدة الرابعة التي معنا كانت كل ثلاثي المزيد أو المزيد الثلاثي المزيد بأي ما ورد معنا من تصريف، سواء كان في فعل أو في اسم، من أي زيادة من الزيادات، فسوف تلحق بذوات الياء ويميلها حمزة والكسائي والخلف لورش. في سؤال في شيء على هذه؟ تفضل. واو ضحوت. طيب ليش في عين ماله وفي زكاة أفضل واو ما فيها؟ فوين؟ زكاة. أيوة. اثنين زكاة مع أنه أصلا واو. تقصد التي في الأعراف الحين؟ في الأعراف. أيوة. ذكرت أنا قبل قليل بالضحى أو ضحى عفوا. والضحى ضحى أن لها عليه الصلاة والسلام لها مشابه فيها إمالة، صح؟ ضحى التي في سورة طه لها رأس آية، والضحى التي في سورة الضحى، أيوة، لكن زكى ما ليس لها موضع آخر، يعني ما مستثنى. نعم زكى مستثنى، المفروض ضحى أيضا تستثنى، نعم، لأنها من ذوات الواو، صح، هذا كان من المفترض، ولكن لما دخلت في ذوات الياء، أول ناظم رحمه الله لم يستثنيها، هو استثنى خمس كلمات وليست منهم، هذا واحد، فلذلك علمنا أن إذا كلمة ضحى هي من الكلمات الممالة. إذن الحين سؤالك ليش أميلت في ضحى ولم تمال في زكاة؟ فذكرنا أن كلمة ضحى لها إيش؟ نظير بأنها أيوة لا ضحى لها لا ضحى ما فيها بالألف، ضحى ممالة عند الجميع لأنها وقعت رأس آية في موضعين، في سورة طه ويحشر الناس ضحى وفي سورة والضحى. فهذه خلت ايش؟ خلت ما ايوه خلت ما في نظائرها. وإن تتذكرون قلنا احنا ان هناك إمالة من اجل إمالة ها، وهذه طبعا اللغة العربية احيانا ها؟ يعني اذا عملت شيء ولا شيئين يعني الثالث يسحب معه الباقي، هذه معه يكون يعني هذا من الأسباب. لكن الزكاة، زكاة ما عندنا كلمة زكاة في موضع آخر، مثلا لو كانت في رأس آية هي ممكن نقارن بينهم، نقول لماذا زكاة التي في رأس الآية أميلت ولم تمال هذه كضحا، وردت في زكاها، زكاها هذه دخلت وين؟ دخلت في الرباعي، دخلت في المزيد، فإذا لم تدخل في كلمة زكاة. وزكاة قد علل أهل العلم كان الأصل أن ترسم بالألف، ولكن لما ورد بعدها كلمة زكي رسمت شبيهة لها، يعني لها أكثر من علة. في شيء سؤالنا؟ جزاكم الله خير، بارك الله فيكم وحسن الله إليكم.